بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. الثالث كتاب كان يحو كتابه كيس الدحاد من الشروط شروط كم مدأة فيه وحال أحذي ساء كتاب كان المزارعة مزارعة أحكام تيذا والوثائق إيو وحيابها مركة أي معاملة ذاتك كالقلايان حقوق ذا أيكو السكتان أو أيكو قرتان. مركة الثالث مصنف مركة أولي هي كو يلبا من صومرنين ما صومرين، لكن كأن المصنف اعتبر كلا من الأيمان والنذور شرطا إذ فيها التعاليق. الأيمان والنذور تأن صومرني أيو متكستا شرط كعبري أيمان تنا مركة ما دام أي تعليق وضطوح لقحره نذر كون سيدوك هي تعليق يقوته لابا تعليق أو شرط يهي. الأيمان وأشرط الأول، النذورنا وأشرط الثاني، وشرط الثالث مركة والمزارعة. مزارعة ما دام شروط وحليس لقلا يحكو الجيران أيو مركة حكو الدري شروط يبوكو الدري سيدا درت يذوير. الثالث من الشروط فيه المزارعة والوثائق. وثائق دونوا جمع وثيقة وحين تاهي مركة وتوثيق أو يعني أما قريد يوحل ماذا مركة مرهنتي حبك وحقون مركة قفك مال كيسو أو مركة كسكته أو يعني كو مال كيس أو كسكته. الأشياء التي تستوثق بها وحيابها مركة ثقة كالسوني ذا قفك أو كدلبو حاكم إذا قريد مركة وحلك لقاذنا معاملة لك لقلا شركة لسمينا قف بقف ككل مركة إسلا قرتان وح قرال كاسي مركة نوع كالسوني أو وحياة عقود مركة توثيق كجوكتا وحاكم إذا رهنتا كم إذا رهنت وعقد مركة الورة هذه توثيق حد لك يسوي رهن يبابك كهذا اللي مايو كلي وحكاد لقاببك لو قرأ مركة شركات أم عقد يلقلها يوكيني دونا وانا باب مركة إلا سنور قيبوض وكالي هباب بضن وكالي قرية. وبالإسناد قال: أخبرنا محمد بن حاتم وهو المروزي ثقة روى له النسائي، قال: أخبرنا حبان وهو حبان بن موسى المروزي ثقة، قال: أخبرنا عبد الله هو بن المبارك عن شعبة عن حماد، وحماد بن أبي سليمان الكوفي صدوق له أوهام فقيه نووها ورمي بالإرجاء. بخاري أذو المفرد كأغسو ساري مسلم أصحاب السنن الأربعة أوري. عن إبراهيم وإبراهيم بن يزيد النخعي عن أبي سعيد قال: أبو سعيد الحويري: إذا استأجرت هداد إجارة ضلبتو إجارة قادتو أجيرا مد أجير أجير وحال يراقفك شقد الله در صدود العقت سينة مرقفك شقالة أجير قبصدو هذه أدمرك أجير أما شقالة أد قبصنا يسو فأعلمه أغيسي أجره أجر يسو أغيسي يعني أجره أو قادنا يوحى عداته أشيك. طيب مركا نوع شرط أواكن لفتيس ومركا أجره عقد كإجارة أدقليسان وهذه أشياء أجره يسوها عداته أجر معلومة هالنقضة وهي مركا أجره معلومة هالنقضة مركا إجارة اللي جوغه وحلق قدنا أيوه منفعه يعني إجارة وبيع المنافع هل كأو بيع وكي هي بيع الأعيان يعني مركا وحكا لقد شجوك توت شيء لما شيء وفا وحكا لقد نايان أعيان تو مركا عين أديب سنه سوا بيع مركا أد منفع قد ناي سنة بيع ما هني ونوع بيع كمذا وإجارة لكن ليه إجارة مركا وبيع المنافع أما هات إجارة العين ama ijaaratu dhimma miday doontaa ahaato. haddii marka aad ajiirba samaysanayso, shardi waxaa ah marka inaad ujrada u sheegto. marka adigii manfacaad iibsatay, manfacadii aad qaadatay maxaa ku gadatay? marka beeca marka la joogo thaman, maxaa la yidhaha ninkan alaabaad dukaanka u tagtay, alaabtii baad qaadatay, adigii marka yacni waxaad qaadatay alaab cayn ayaad milkisay, cayntaas maxaa ku milkisayna thaman, ciwad ahaan thamanaa ka ah. ijaarada marka la joogo ujiradu waa thamankii manfacadan lagu hantay lagu milkiyo. marka sida marka beeca la joogaba thamanku inuu macluum ahaada ay shardi u tahay, qiimaha wax lagu kala gadana ay u caddahay, ayaa waxaa shardi ah ujiraduna inay macluumo ay tahay. ayb intaas waa waxuu sheegay marka faaclimhu ogeysii ajrahu ajrigiisa ogeysii qofka wabihi. marka xadiidkan waa mawquuf laakiin inqidaac baa ku jiro. xaafid almizi tuxfaha wuxuu ku yidhi ibraahim bnu yaziid annakhacii can abi saciid lam yasmac minhu, kama maqlin. wabihi qaala akhbaranaa muxamadun qaala muxamed bnu xaatim waay qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can xamaad bni salama can yuunus, kan marka shucbaa ka maqan. ayib can yuunusa waa yuunus bn cubayd can ilxasan annahu xasan keliha wuxuu kahday an yasta'jira arrajula qof inuu ijaaro qaato oo shaqo uu u dirsado xataa yuclimahu ajrahu ilaa uu ajirkiisa ogeysiiyo, ilaa ujrada uu qaadanayo uu ka ogeysiiyo waa dhibsan jireen. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bnu xaatim qaala akhbaranaa xibaanu qaala akhbaranaa cabdullaahi can jariir bni xaazimin can xamaadin wahuwa bnu abi sulaymaana annahu su'ila can rajulin, baa la su'aalay istaajara ajiiran ajiir yacnii shaqaale ka dhigtay calaa acaamihi cuntadiisa kula yacnii ajiir kaga dhigtay, qaala wuxuu yidhi laa maya xataa tuclimahu ilaa aada ogeysiinaysid ujradiisa. marka calaa acaamihidan macnaha waxay tahay an ya'kula macahu ow min beytihi, yacnii inuu la cuno gurigiisa inuu ka cuno ayaa ujro uu uga dhigaa. marka shaqadan iyo qabo ayuu leeyahay, cuntadan guriga ka cuno, adna shaqadaanna qabo. waa taas marka nacam. ee marka jamcun min alculamaa waxay yidhaahdeen marka ijaarada noocan oo kale alma ansaxaysa ay dhaheen. sababtu waa maxay? leanna cuntadu waa majhuul waay, leannahu majhuulun, qofkan intuu cunaayo maa la ogyahay. shaqadan ii qabo gurigan cunnada ka cun, cunnadaana waxaa la qaabilinaa marka shaqada. cuntada uu cunaayo marka ma badan tahay, ma yar tahay? doodaa ka imaan karta. wuxuu dhihi karaa qofkan nin cunto badan, nin cunto badanoo mar walba wax cunayaa tahay, anu ma awoodi karo dhihi karaa. kanna wuxuu dhihi karaa war nin cuntada waa igu yaraysay, nacam, anu shaqaan hayaa, cuntadan aada isiinaysa waa yar tahay. calaa hada marka kahiir min alculamaa waxay dhaheen jahaalo maadaama ay ku jirto ma banaano marka. ayb waana la isku khilaafay ikhtilaaf aada u badan oo kala duduwan, oo bacdi ahli lcilmina waxay dhaheen in cunto ujro laga dhigo hal sifay ku banaan tahay keliya, waxay u banaan tahay dhi'riga. dhi'ri waxaa la yidhaha cunuga adiga aada dhashay naagta kuu nuujinayso, naagta kuu nuujinayso, naagtii mathalan ama hooyadiisa ahaato haddaad furtay, hooyadiioo aad furtay ciddadii dhammaatay, bimujarad ay kuu nuujinayso maxay ujro u leedahayna? wa cala almawluudi lahu risquhunna wa kiswatuhunna bilmacruuf ayaa la yidhi. dhi'riga marka naagtaa marka wax nuujinayso waxaa looga dhigay ujro oo kan loo dhalay laga rabaa risqi baa ayaa ku waajiba le risqi iyo kiswa mara inuu siiyo mar aradbax. marka waxay leeyihiin dhi'rigaas bis a laga soo sooca maadaama nas ku yimi waxay ka soo haray, laakiin cunno qof ma looga dhigi karo ujra. xanaabilada iyaga waxay leeyihin waa banaantahay in looga dhigo, tanna waa uga tusaale qaadanayaan lafteeda. ayib muqniga ibnu qudaamana de munaaqashaad badan iyo war badanaa ku yaallo, laakiin khulaasadu waxay tahay qolo waa banaantahay dhahdo, qolo ma banaana dhahdo sideeda, iyo qolo banayso murdicada u banayso dhi'riga. waxay ka soo haray dhi'rigaas maya ayay dhahayaan, iyadana marka waxay uga saareen maadaama nas uu soo arooray qur-aan. وبه قال أخبرنا مركا دي أترى مركا نوعاً كسينة إنتاس أو عنتا ووحي معين أيهين اللي يسلقوا جهالة وكبحايان هذا مركا وبه قال أخبرنا محمد قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن معمر عن حماد وقتادة في رجل نن قال لرجل نن كويري أستكري منك إلى مكة وأن كاكري سنة يا دابدان أن كاكري سنة يا إلى مكة أن كنت مكة بكذا وكذا أن كاكري سنة يا جديد كان أن كاكري سنة إن مكة كنت فإن صرت شهرا هدام بالأصعد مكة أو كذا وكذا أما سدا يسدا أنت أو كلا أن أصعد شيئا سماه وحو مقعابي فلك زيادة كذا وكذا زيادة كسينة يا أنت أن كهشين كبدنا أن كسينة ماشي أمرك محاكو جيرانا وهدي لقصته هنا ماشي وقت أن إسكو أوجين كير هدي ده بده ماشي أن كتاج ورني وابكو كردينا وحوان كو قدران وفلك كذا وكذا بعد لذا فلم يرى يا به بأسا أنت باس وما إن أركين ويحيلين أنت هرنا وأجردا أنت عن دمبنا وإسكي هيبو وهيبة يا مركا وسوي سكسي ما دام الزيادة يعني سيدي ومركا الربيسي كفي عم بقوا هلاي وكرها وحي كهذين أن يقول إن الله أستكري منك بكذا وكذا بنكاك ريسنا فإن صرت أكثر من شهر بالكبدا هدان صعده نقصت منك رائك كرذا ذي وكان نقصامنا كذا وكذا انت سن كان نقصامنا يا وديدين sababtoo ah marka de nuqsaamintu ujiro oo qofkii mutaystay in hoos looga sii dejiyo sax ma aha tayib oo sindi wuxuu leeyahay yuriidu anna lisdiyaada fi lajri kordhintu liajli listicjaali degdega darteed loo kordhiyo fi sayri jaa'izun waa banaantahay wa ama nuqsaanu fiihi liajli libdaa'i in laga nuqsaamiyo ujradii ou lahaa daabadiya ila daahday darteed fa makruuhun فإن الأول يشبه العطاء والهبة والثانية يشبه الظلم والنقص من الحق لأن حق جاء أو يا شيبة بلغ النقص منها بينا. طيب وبه قال أحيانا أردنا مركوا إسك شروضا وبه قال أخبرنا محمد قال أخبرنا حبان قال أخبرنا عبد الله عن ابن جريج قراءة قال قلت لعطاء بأوحان كويري عبد الضون وآجره سنتنا إجارنا بطعامه بأنك إجارنا عن تذيس وسنة أخرى سنت كلنا بكذا وكذا الضون سنة كري سنة يا شغين وقبت عن تذيس سنة كلنا بكذا وكذا يعني وحايا وحابا أنك كري سنة قال وحوير عطاء لا بأس به لبما لها ويجزئه اشتراطك شرط سشدا ذن وجوديسا حين تأجره أياما مرك أد مالمو إجارته أو أجرته أما أد إجارته وقد مضى بعض السنة تذكريسة سنة كي قيب كم ذن أي تكته قال وحير إنك أذق لا تحاسبني لما مضى يعني سياح يسكدجا عطاء إنك لكريسنا يسكدجا مرك وحولي إنك أذق لا تحاسبني لما مضى وحي التقي ما يقول حساب تمي واحد عصبة يقول حساب تمي مركا وحي عصبنا ويقول حساب تمي كرتان ومركا وكأوف صدى صندك حيث استوفاه لأنه قال على طعامه بوير موكته انتظي مركا تيسي وأوف صدى وإنما مركا يحاسبه لما تبقى من المدة حيث إنه كان بأجرة معلومة أنا أنت أسمرك يعني وحنكو كري استعنت هذا سنة هيد مثلا لبدي بالمسدح بلو كقاتي لبدي باليسدح ذي بالأجردية أجردة وقت لما تي على طعامه ببكو وتي أنتي أهر سنة وهذه هذا وحباء لديه لهين عن تدي وكو كري سنة على هاي أيو مثلا حولي هي مركا أنت هنك لا أجرا معلومة هنكسينا وكذا وكذا هنكسينا لب ما لب وليه مرك عضاء تاس إنك لا تحاسبني لما مضى مرهدي أنتي تكتي oo manfacadii uu la oofsaad oofsatay bedelkeedii addoonku uu qaatay kuwaas lagugu xisaabi maayo oo igula xisaabtami maysid. wax hadda dhiman, shaqo dhiman waa shaqadaa igula xisaabtamayso, ujraduna waa macluuma, laa baas buu yidhi, marka wax dhiman ma laha. ayb قال باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر. باب ذكر الأحاديث أحاديث شيقد باب المختلفة إسخلاف صنيد في النهي نكساب صنيد إسكريب دل إسكريب عن كراء الأرض الألك كرين تيسا بالثلث والربع اللو كري ثلث والربع والليرا صدح ميلو ضميل afar meelood oo meel ayaan kaa kireeyey si halkaasna taas marka in dhulka waxa ka soo baxo thuluth ama rubuc lagu kireeyo iska reebida layska reebay xadiidta mukhtalifada ee kusoo aroortay waikhtilaafi alfaadi naaqiliina lilkhabar khabarkaa dadka soo guuriyey alfaadooda iskhilaafideeda yacnii matnan wa sanadan labadaba marka waa ku jiraan baab dheer waay baabkan marka الإمام النسائي وحكو أروريي مسألة خلاف كيدو ديري هي مزارعة طيب ومزارعة مركة وحال لي هذا كراء الأرض بما يخرج منها رولك إن لك كريو ولقو كريو وحكا صوبحا يد رول بنان وقفك هايستا وبارا قفو ككرينا مركة يعني مركة أما وحوليها يعني بيرتان فل رولكان رولكو أبنينا wixii ka soo baxa marka yacni wuxuu leeyahay intaas ayaad qaadanaysaa intaasna anaa leh musaaracadaas marka yaa warkeedu aada u badan yahay madaahibtuna waa isku khilkhilaafeen khilaafkana waxaa keenay xadiidka alfaadiisa oo aada u kala duwan shaaficiyada iyaga musaaraca ma arkaan dhul in lagu kireeyo bibacdi maa yakhruju minha ama bacdiga ka soo baxaya ha noqdo wax mucayan ah thuluth iyo rubuc ha la dhaho ama yaanba wax la cayimin marnaba iyaga ma ogola. haddii loo keeno xadiidkii khaybar oo nabiga sal allahu alayhi wasallam yahuudiiba wuxuu uga kireeyey yacni inay dhulkii falaan nusna ay keenaan nusna ay iyaga qaataan marka la yidhaahdana wuxuu leeyahay geedaha geed miroodka geed timirta ah ku badnaay marka waxaan kale tabacay iska ahaayeen balka beerahan balka ah oo dalagu uu ka soo go-o tabac unbay iska ahaayeen marka yuktafaru fi tabaci maa laa yuktafaru fi lasli wuxuu leeyahay geedaha waay waxay ka shaqaynayeen geedaha marka isaga geedaha geed miroodku waa ogol yahay in laga shaqeeyo qofkii wax laga siiyo laakiin beertan caadiga oo la shafaayo oo dalagga caadiga ah ah iyada ma ogola wax ka soo baxo in lagu ijaaro ama ha cad mucayan ha ahaadaan saddex meelood meel afar meelood meel hala dhooma yaa la dhihin ahlucilmi in badan oo ka midana waxay leeyin waa bannaan tahay axaadiidta raaficna oo reebayso waxay ku saabsan tahay ama sababkeeda ay ku timid ay tahay waagii hore dadku waxay u badnaayeen qofkan dhulkan uu leeyahay fal meel heblaaye wixii ka baxo anaa iskale meeshaas wixii ka baxana adaale markaasuu xadiidku wuxuu leeyahay rubamaa yaslamudi middaan inay nabad gashaa laga yaabaa wayahlakuda kaasna uu halaagsamay dadkii marka waa murmaayaa ninkan maanta dhan waa fasalkao dhan waa shaqeeyey buu leeyahay meeshii aniga la ii qoondeeyeyna waxba kama bixin ninkanna waa kana wuxuu gurana doodoodii markay badatay buu nebigu reebay markaasuu wuxuu yidhi amaa shay-un macluumun falaa baasa wax la yaqaana laakiin dhib ma laha wax la yaqaan marka maxay noqon karaan lacag waa noqon karaan dhulkaan ka shaqeeya intaas lacagtaas ay igu leedahay ani aan ku siinaa lacagtu ama dirham ama danaaniir waxay rabtaa ahaato dhahab iyo fidda waxaa kaloo macluum noqon karo dacaam beertan fal saddex meelood meel wax ka soo baxo ayaad leedahay ma la dhahayo meel heblaayi meel heblaayi ma loo kala qaadayo haddii la khasaarana waa wada khasaarayan hadday faa'iidaanna nin walba waa faa'iidaan ama dacaam ayuu fii dimatihi buu yeelayo wuxuu leeyahay waxaan ku siinayaa konton kiintaal oo galley asaga mara kontanka kiintaal ama suuqa ha ka soo gada ama meel kale ha ka keeno, ninkaan intaasu ku shaqaynayo, kanna beerta wuxuu uga soo baxuu leeyahay. suurada marka la reebay maxay noqonayaa? culimmadu ay u badan yihiin midda uu ku jiro khiyaanada ama qararka ay ku jirto doodeeduna badan tahay, oo ah meesha keliga uu maro oo biyaha u dhowna anaa ii falaysaa, meelahaas xagge oo qallalanna oo roobka iyo inay ku waraabta laga yaabo, qaybtaas adaa iska leh wixii ka baxo. hadhow marka kanna inayna xagga wax ka bixin inta wax ka baxaan, hadhow marka muran uu dhaco, kaas waaye. marka madhab kale isagana marka hadda wuxuu leeyahay beero dhanba maba, dhul dhan maba la kireyn karo, madaahiriyadaa sidaas qaban, lacagna laguma kireyn karo, wax ka soo baxana laguma kireyn karo. madaahib noocaasaa ku jirto, axaadiisteedu ayuu ka hadlaa. marka ayib, qaarna xadiidka raafic waxay dhaheen waaba mudarib, maadaama uu iskhilaafsan yahay, laakiin mudarib ma ahan, waa la jamcin karaa. wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu ibraahim وهو محمد بن إبراهيم بن صدران الأزدي السليمي أبو جعفر المؤذن البصري صدوق قال أخبرنا خالد هو بن الحارث قال قرأت على عبد الحميد بن جعفر هو الأنصاري صدوق رمي بالقدر وربما وهم مسلم إيه أصحاب السنن الأربعة أوريان عن رافع بن أسيد بن ظهير رافعا مركا ها cabd اlxamiid wuxuu ka warinaa qaala akhbaranii abii aabihiisu ka warinaa marka jacfar bnu cabdillaahi bni alxakam alansaariy wahuwa thiqatun can raafic bni usayd bni duhayr wahuwa alansaariyu maqbuulun ibnu xajar taqriibka maqbuul buu ku yidhi, laakiin ninkan waa majhuulu lcayn, hal bisaa ka wariyo oo waalidu cabdilxamiidaa ka wariyo, wax taskiyeeyeyna ma jira ama towhiiqiyey, fa huwa baaqin fii jahaalati lcayn, ayuu baaqi ku yahay marka ومجهول العين. عن أبيه أسيد بن ظهير وهو أسيد بن ظهير ابن رافع له ولأبيه صحبة سقي أبيه بصحبة إليه وصحابه أنه خرج إلى قومه وأبحي إلى بني حارثة ترب بني حارثة فقال وحور يا بني حارثة لقد دخلت عليكم مصيبة مصيبة إذن صوق شيء qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya maxay tahay qaala nahaa rasuulullahi sal alla slam can kiraa'i lardi nebigu waa reebay dhulka in la kireeyo dhulka beeraha in la kireeyo waa reebay qulnaa waxaan dhahnay yaa rasuul allah idan nukriyahaa bishayin waxaanu ku kireynaynaa bishayin shay min alxabbi xubuub ah yani galley ama masago iyo waxbaan ku kireynaynaa famaa xukmuhu saasaa u qarsoon marka xubuubaan ku kireynaynaaye xukunkeedu waa maxay qaala wuxuu yidhi laa maya qaala wa kunnaa nukriyahaa bitibni waagadaan ku kirey jirnay nacam ayib fa qaala wuxuu yidhi ayaan ku kireynaynay ka waran fa qaala laa maya buu yidhi waxaas dhan waa cuntadii nacam wa kunnaa nukriyahaa bimaa cala rabiici saaqii keliga oo wax waraabinaayo korkiisa wax ah ayaan ku kirey jirnay oo waxaan dhihi jirnay inta keliga u dhow annaga noo fal inta kalena adaa iskale wax ka soo baxo fa qaala laa maya buu yidhi isracahaa beer aw imnaxhaa ama deeq adiga beero ama walaalkaa ugu deeqo ha beerto aw imnaxhaa akhaaka ama walaalkaa ugu deeqo isaga marka sii xadiidkan marka muxuu tilmaamay intaasoo sifaba waa reebay oo macnaha wuu diiday ayib laba unbuus inaad adiga beerato haddaad adiga beeranaynin waa inaad ugu deeqdo qof walaalkaaha iska fasho beerta xadiidkan marka dacfi baa ku jira oo waxaa ku jira raafic bnu usayd bnu duhayr qaala alimaamu annasaa'iyu khaalafahu mujaahidun mujaahid ayaa khilaafay wabihi qaala akhbaranaa maxamed bnu cabdillahi bn almubaarak qaala xadaanaa yaxya huwa bnu aadam قال حدثنا مفضل بن مهلهل وهو سعدي الكوفي ثقة ثبت نبيل عابد روى له مسلم والنسائي وابن ماجه عن منصور عن مجاهد عن أسيد يو خلافي مرك مجاهد رافع رافع بن أسيد وخلافي مرك مجاهد حكورنا عن أسيد بن ظهير قال جاءنا رافع بن خديج بن نويمت فقال وحور إن رسول الله صلى الله عليه وسلم xadiidkiina muxuu ka dhigay musnadu raafic ibni khadiij, kii hore ma ahayn. wajhu lkhilaafku marka meeshaas waa faqaala ina rasuula llahi sal ll slam nebiga nahaakum wuxuu idinka reebay buu yidhi cani lxaqli, ayuu idinka reebay. walxaqluna athuluthu waarubucu, beertan fal waxay ka soo baxo saddex meelood meel, afar meelood meel ayaad leedahay. wa can ilmusaabanati buu idinka reebay, walmusaabanatu shiraa'u maa, shay iibsashadiisa, shay gadidiis, waa fii ru'uusi naqli, geed timireedyada madaxooda ku yaallo, bikadaa wakadaa lagu iibiyay intaa intaa, wasqan oo cabir go-an ah min tamrin, timir dhulka taalla. waa soo marnay waa yacni musaabanada timir dhulka taallo, mid geed saaran in lagu gado. cariyada unbay ku banaantahay beecil caraaya bis. wabihi qaala akhbaranaa muxamed bn lmusanna qaala xadaanaa muxamedun waa qundar qaala xadaanaa shucbatu can mansuurin qaala samictu mujaahida yuxadiثu can usayd bni duhayrin qaala ataanaa raafic bnu khadiijin baa noo yimid faqaala wuxuu yidhi nahaanaa rasuulu llahi sal ll slam nebig wuxuu naga reebay can amrin arin kaana lanaa naafican, annaga noo ahaa mid wax anfacahay. wa daacatu rasuuli illahi sal ll slam khayrun lakum, daacada nebigaasi idin khayr badan. yani wuxuu leeyahy arin say annaga nala tahay naafic oo innaga noo fiicnayd buu nebiga naga reebay, laakiin daacada rasuulkaa khayrku ku jira, annaga saa unbay nala tahay. laakiin wixii nebigu daaco in laga dambeeyo, wixii uu amraba lagu adeeco, taasaa khayrka uu ku jiraa oo khayr badan. ayib, wa daacatu rasuuli illaahi sal allahu calayhi wasalama khayrun lakum, nahaakum wuxuu idinka reebay can ilxaqli, wa qaala wuxuu yidhi man kaanat lahu ardun, qofkii dhul leh, falyumnixhaa, ha deeqo oo qof ha iska siiyo, ha fasho, ow amase liyadachaa ha ka tago. halkan marka liyadachaa ishkaalaa ku jiro, ninkii dhul caddaysimo a leh oo beer a leh, beer laga fali kara leh, ha siiyo qof ha ugu deeqo hadduus asaga falanaynin, oo qofkaan marka iska falo, ka cun wuxuu aad ka hesho dheh, ha dhaho. midda ow liyadachaa ama ha ka tago, liyadachaada marka idaacatulmaala ka dhalan karaa, la dhihi karaa. oo haddii hadda dhulkii laga tago, adna aadan falanin, cidna aadan siinin, oo cid yacni falato, oo dhulkii sidaa lagu daayo, sowma noqonaayo marka idaacatulmaal. culimmadu waxay yidhaahdeen maya, idaacatulmaal ma noqonaayo, wuxuunan u noqonaynin dhulka laftiisa haddaan falidda laga badinin. waa ka fiican yahay marka dhulka aada falidda loogu badiyo, dhulku waa isbedela. marka dhulkaani marka inaan ba la falin oo sidiisa uu ahaado, dhul wuxuu noqonaa hadhow marka yacni xoogaa yar haddii inta la geed qaado oo la bacrimiyaba, aada uga fiican dhulkii muddo badan la beeraayo, waa ka fiicnaana. saa darteed marka idaacatulmaal oo maxdi ah maga ahanba. marka wujuuh kalena marka way sheegaan, wanahaa wuxuu reebay can ilmusaabanati buu reebay, walmusaabanatu musaabanaduna alrajulu yakuunu lahu lmaalu, waa qof uu maal u ahaanaayo. alrajulu qofka yakuunu lahu lmaalu alcadiimu, maal weyn oo u sugnaaday, min annakhli oo geed timireedi ah. fayajiu rajulu nin baa u imaanaya, fayakhuduhaa bikadaa wakadaa buu uga qaadanaa, wasqan min tamrin, timir dhulka taallo, ayuu leeyahy qaado iiga bedel midkan geedka saaran. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaama, marka hadda mujaahid can usayd bni duhayr weliba xadiidkii raafic. wabihi qaala akhbaranii muxamed bnu qudaamata qaala xadaanaa jariirun huwa bnu cabd alxamiid aldabiyu can mansuurin can mujaahidin can usayd bni duhayr qaala ataa calaynaa raafic bnu khadiij baa korkeenna yimid, faqaala wuxuu yidhi walam afham, ma aanan fahminna. marka walam afhamtaan ujeedkeedu waa maxay? muxuusan fahmin, wuxuu ka wadaa walam ay maa fahimtu sira haada annahyi, yacni cillada nebigu inuu waxaan uu u reebay dhul ama falo ama cid kala sii, oo ha ka kiraynin dhulka oo ha uga kiraynin waxa ka soo baxaayo, cillada uu markaa yacni ugaga nebigu u reebay arrintaas ma fahmin uu yidhi. faqaala wuxuu yidhi ina rasuula llahi sal ll slam nebiga nahaakum wuxuu idinka reebay can amrin kaana yanfacukum, arrin idin anfici jiray, wadaacatu rasuuli illahi sal alla slama khayrun lakum, idinkaga khayr badan, mimaa yanfacukum, waxa idin anfacayay, nahaakum rasuulullahi sal alla slam can ilxaqli walxaqlu almusaaracatu bithuluthi waarubuuci, xaqliguna waa in beerta wixii ka soo baxo saddex meelood meel afar meelood meel uu ku shaqeeyo ninkaas inuu qaato. Faman kaana lahu ardun, qofkii dhul leh, fastagnaa canhaa ka maarmo, falyumnixhaa hagu deeqo akhaahu walaalkiis, awliya dac ama ha iskaga tago, faraha ka qaado. wanahaakum can ilmusaabanati, buu idinka reebay, walmusaabanatu rajulu yajiu ila naqli alkathiiri bilmaali alcadiimi fayaquulu khudhu, qaado bikada wakada, ku qaado wasqan min tamrin min tamri dalika alcaam, oo timirtii sanadkaas. wabihi qaala akhbarani ibraahim ibnu yacquub ibnu isxaaq qaala xadaana cafaanu qaala xadaana cabdulwaaxid wa ibnu ziyaad qaala xadaana saciidu bnu cabdiraxmaan can mujaahidin qaala xadaanii usaydu ibnu akhi raafic ibni khadiijin qaala qaala raafic bnu khadiij nahaakum rasuulu llahi sal alla slam, nebigu wuxuu idinka reebay, can amrin arin, kaana lanaa naafican, noo fiicnaa, wadaacatu rasuulillahi sal alla slam anfacu lanaa, daacada nebigaana noo anfac badan. qaala man kaanat lahu ardun falyasracha, ha beerto, fa in cajaza canhaa, haduu ka caajizo, falyusrichaa, walaalkiis ha u beero, oo yacni qof ha yidhaahdo akhaahu walaalkii, ha yidhaahdo niyow beertaan ani tabar uma hayo adiga falo, hanuunan ka qaadanin. markaas khaalafahu cabdulkariim ibnu maalik, cabdulkariimaa khilaafay, damiirka marka mansuubka ayo u laabana waa saciid ibnu cabdiraxmaan, ay khaalafa saciida bna cabdiraxmaan cabdulkariim ibnu maalik ayaa khilaafay, wajhulkhilaafka oo arkaynaa. wabihi qaala akhbarana cali bnu xujrin qaala anba'anaa cubaydullaahi yacni bna camrin ayib can cabdilkariim can mujaahidin qaala akhadtu biyadi taawuus, taawuusaan gacantiisa qabtay, xataa adkhaltuhu cala bni raafic bni khadiij, raafic wiilkiisa ayaan u geliyey, faxadathahu wuxuu ka sheegay, can abiihi aabihii, can rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam, mowdicu lkhilaaf marka meeshan huwa, xataa adkhaltuhu cala bni raafic bni khadiijin faxadathahu can abiihi, marka markaan mujaahid xadiidkii uu ka warina wuxuu ka warinayaa ibnu raafic ayuu ka warinaya, markii horena ayuu ka warinayaa usayd ibnu duhayr, soo ma fahmin marka riwaayada saciid ibnu cabdiraxmaan can mujaahid saasay ahayd, ee middaana hadda waa ibnu raafic ayaa meesha soo galay. hada huwa mowdicu lkhilaaf meeshaas. can rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam annahu nahaa can karyi lardi, dhulka kireyntiisuu reebay, fa abaa taawuusun, taawuus waa diiday warkaas, fa qaala wuxuu yihi samictu bna cabaasin, ibnu cabaas baan maqlay, laa yaraa bidalika ba'san, arintaa wax dhiba inuunan u arkaynin. marka ibnu cabaas isagaa sheegi doona sababta uu dhib ugu arki waayey. qaala warawaahu abuu cawaanata alwadaaxu bnu cabdillahi alyashkuri can abi xasiin can mujaahidin qaala qaala can raaficin mursalan, kana khilaaf kale waayo, mujaahid wuxuu ka warinaa markaan raafic ibni khadiij, mursalan marka muxuu u leeyahay binisbati limaa madaa, kan waa mursal ila waa munqadic, mujaahid can raafic, mujaahid marka markii hore usayd ibnu duhayr ayaa u dhexeeya isaga ee raafic, riwaayadii haddaan aan soo dhaafnayna ibnu raafic can abiihi bay ahayd. meeshaan marka midaani iyadu waaba waa riwaaya mursala, mursala wuxuu ka wada hadlay munqaica. wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abuu cawaanata can abi xasiinin can mujaahidin qaala qaala raafic bnu khadiij nahaanaa rasuulu llahi sal alla slam can amrin kaana lanaa naafican wa amru rasuuli illahi sal alla slam, nebiga amarkiisana cala ra'si waalcayn, yani madaxa iyo indhaha korkooda ayuu ahaaday, yani amarka nebiga waa la qaadanaa warna ma leh, walow aanba u aragno annaga wax anfac xoogaa wax naga soo geli jireen inuu naga celinayo, xoogaaga kaa soo galaayey adaa u maleeyay inay kuu fiican tahay ma ahane, waxa fiican mar walba waa amarka shaarica, leanna alla wuxuu leeyahay annabiyu awlaa bilmu'miniina min anfusihim. ayib nahaanaa an nataqabbala alarda, wuxuu naga reebay inaan dhulka aqbalno, oon ku aqbalno bibacdi kharjihaa, shayga ay soo saarayso oo ka baxaayo qayb ka mida inaan ku aqbalno, قال تابعه إبراهيم بن مهاجر أبا حصين وحام تابعي إبراهيم بن مهاجر وبه قال أخبرنا أحمد بن سليمان عن عبيد الله قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن رافع بن خديج وأكاس مركة يا مركة إبراهيم بن مهاجر وحام تابعي أبو حصين عن رافع بن خديج قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من ألكي سوصومر من الأنصار قد عرف لأغاذي أنه محتاج من باهن إنويه يعني باهي بألك أقبا فقال وحور لمن هذه الأرض ألك يا أسكاله قال لفلان هبل أعطانيها بالأجر أجروا إقسي فقال وحور لو منحها أخاه ولا لكي هديئه هدي أول الكيس وديق لها أو نوحك قاد لهين يعني لكان حسنا مركا لو منحها أخاه ذنبا وحالك فهمها كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ومعلوم إن لو ريب النهي يجيد إنه صنع النهي ويعني محتم والنهي مركا حران إنينا أهين وايادا دينه وحاران أو أهان لعلو منحها أخاه ولا مرهن كأنه مركو حاكو جيرو يعني سذا هدو يلي لها ورهونا لها ساسا فيعنا لها مركا يعني إن ليسو إحسان فلا فيعن وين هدو حاران كسب كاسا حاران ملغا تن مركو حيابها اللوح الجيستي وكمتها فأتى رافع الأنصار أي ويمد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا وضاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم مركا النهي يقولنا واللفظ يعني أرن مشترك أو أيه كره هذا يتحريمكم النهي قوى وذاقان وبه قال أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم حديث حكم هذا الله قال عن مجاهد عن رافع بن خديج سان وكان حكم حوم متابعي كوي هري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل لفظ لكن سدا سوكدي نبي وحور ربي حقل قلنا محوها بيرت ان لو كيريه ببعض ما يخرج بالثلث او الربع وبه قال اخبرنا عمرو بن علي عن خالد وهو ابن الحارث قال حدثنا شعبة عن عبد الملك وابن ميسر عن مجاهد قال حدث رافع بن خديج قال وحويري خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قال نو صبحي حقا أنك صبحي فنهانا عن أمر كان لنا نافعا بونقربي وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا كاسان نو أنفع بدن فقال من كان له أرض قفك قل فليزرعها هبيرت أو يمنحها أما هديق أو يذرها أما هكته وبه قال أخبرنا عبد الرحمن بن خالد قال حدثنا حجاج قال حدثني شعبة عن عبد الملك عن عطاء وطاووس ومجاهد سد حذو ذمر عن رافع بن خديج قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا قال من كان له أرض فليزرعها هبيرت أو ليذرها كتا أو ليمنحها ما هديق ومما يدل نسائي مركو حير وحيابها كتصاية حكم إذا على أن طاووس لم يسمع هذا الحديث من رافع إنه ننكمقل وحيابه كتصايا وحكم إذا قال أخبرني محمد بن عبد الله بن المبارك قال حدثنا زكريا بن عدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار قال كان طاووس وحوها يكره إنه نعايه أن يؤاجر أرضه بالذهب والفضة للكيس إنه ذهب يفضة كيريه تقولكي قفيرة هذا فلو العقسي ذهبي في الضر والنعجري ولا يرى بالثلث والربع بأسا لكن بيرت وحك الصوب حسد حميلود ميل قاضة كان الشقي انت كلان انا اسكله وحدي بأم اركين طاووس فقال له مجاهد باوحكويري اذهب الى ابن رافع ابن خديج اتك فاسمع منه حديثه كسب مقال حديثه فقال وحير إني والله من قدرته لو أعلم هدان أغان لها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه النبي إنه الرابي ما فعلته ما سمعين دان بأغان النبي أو الرابي ما بسمعين لهين يعني أركينه أنا رافع وحكم قلن وأجيه دان طيب ولكن حدثني من هو أعلم منه لكن وحو يري قفك علم بدن ابن رافع أما رافع با متك علم بدن با وحو يشيغي ابن عباس ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي إنما قال وحو يري لأن يمنح أحدكم أخاه ولا متكين ولا الكيس إنه أغد يقو أرضه للكيسة أي خير أخير بدن من أن يأخذ عليها خراجا معلوما intuu ka qaadan lahaa ujro la yaqaano macluum marka ujradii macluumka ay dad lama diidanay ma aragtaa marka laakiin waxaa ka fiican ujro la-aanta iyo deeqda ayib marka hadda kan riwaayadan imaamu nasaai wuxuu u deliishana daawuus horta raafic waxba inuunan ka maqlin waayo waxaa la leeyahay nakeen wiilkii raaficaan u tegaynaa waxba kuu sheegaya وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث مجاهد وعلى صوم رمان إن ليسكو خلاف سيء يعني مرسلهن واللغوري إساو أقول لحيان سيد بن ظهير ابن الرافع وعلى صوم رمان طاووس نواشي عطاء سيواك وقد اختلف على عطاء في هذا الحديث وليسكو خلاف فقال عبد الملك بن ميسرة عن عطاء عن رافع بوير وقد تقدم ذكرنا له وصوشيقنا الرواية داس ومد هذا سودا فينا عبد الملك عن عطاء وطاووس مجاهد مد أهيد وقد تقدم ذكرنا له مركولي وقال عبد الملك بن أبي سليمان وحويرادنا عن عطاء عن جابر حديثك عطاء ما ركتا مركز سيلفتي سؤال لسكو خلاف سيئة جابر ميوكورنا مثل رافع وكورنا وبه قال حدثنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان له أرض فليزرعها وفكر قل لها بيرته فإن عجز أن يزرعها إنه بيرته دو كعاجز فليمنحها وقد أخاه المسلم ولا لك مسلم ولا يزرعها إياه ولا يزرعها إياه يونا أسين ولا الكيس مزارعها ولا يزرعها معنى أي لا يعطيها أخاه ولا الكيس يونا أسين مزارعها يعني يانو مزارع كل رقم ولا الكيس هذا حديث كيا إسكال جابر أول حديث عن كجرن الرافع عطاء مركان رقنا وحي أقوريين عن رافع قال روحي راذي عن جابر طيب وبه قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها يونن كرين تابعه حام تابعيي عبد الملك عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أوزاعي متابعيه وبه قال أخبرنا هشام بن عمار عن يحيى بن حمزة هو أبو عبد الرحمن الدمشقي القاضي ثقة رمي بالقدر قال حدثنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر قال كان لأناس بدو حيلهاين فضول أراضين رل ديرادة يكرونها وكرينها بالنصف والثلث والربع بيكو كرينها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض قفك لولا فلا يزرعها بيرته أو يزرعها أما هبيرسيو يعني ولالك إنه بيرته سورة قليو أو يمسكها أما هسكها هسك وافقه حوافق مطر بن طهمان المطر الوراق وبه قال أخبرنا عيسى بن محمد وهو أبو عمير بن نحاس طيب وعيسى بن يونس أبو عيسى هنوري مركو الرملي ثقة فاضل عيسى بن يونس وهو الفاخوري وأبو موسى الرملي صدوق ربما أخطأ نسائي بن ماجه أوريا قال حدثنا ضمرة وهو ضمرة بن ربيعة وهو صدوق يهم قليلا عن ابن شوذب عبد الله بن شوذب البلخي أبو عبد الرحمن صدوق عابد عن مطر ومطر الوراق ومطر ابن طهمان مطر كان مركا الوراق الخراساني صدوق كثير الخطأ وحديثه عن عطاء ضعيف ضعيف بخاري تعليق هان وقوريا مسلم أصحاب سنن الأربعة قوريا عن عطاء مك عذاب بهد كورنا عن جابر بن عبد الله قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها يونن كرين وبه قال أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن يونس قال حدثنا حماد عن مطر عن عطاء عن جابر رفعه نهى عن كراء الأرض نبي وحرابي للك كرينتيس وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا المفضل عن ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة بوريب هي مخابرة مركوة المزارعة مزارعة دي النصيب معين أهلهم ثلث ربع هكا صباح ثلث هكا صباح ربع عن كسينة أهو والمزابنة بوريبي والمحاقلة وبيع التمر وبيع الثمر مراه إن لإيبي حتى يطعم إلى لقى قوته بسلا هذا معنى إلا العراية مهن سيمر قد حديث كسيدان وكاديك تنى رواية ذن طيب تابعه يونس بن عبيد وبه قال أخبرني زياد بن أيوب قال حدثنا عباد بن العوام قال حدثنا سفيان بن حسين قال حدثنا يونس بن عبيد عن عطاء مركة ابن جريج ومتابعينه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا طيب إلا أن تعلم الثنيا إلا أن تعلم حلقة وذا قريانا كاقذ إلا هلق الماهني قل كين معدة أما إنه إرادة وحن كايبي شيئان وحن كاكري وحن إلا قيب كم إذا ما هني قيب تينا ما عدا ولا ريب إلا أن تعلم هدي الأوجي هي مركب ديب ملها طيب إلا أن تعلم تحلق فهم هدي اللي يقانه واحد يبقى ملها وقولي أنا كأيبي لكن قل كان هدي أمي يلنيسين أنت كلام كأيبي وهاكو قطع هدو يرى قل كاس ملها سي وانا دعي كرتاي مرك غارد قول الله حلق يبقى قل كونه وقف كوجير هدو مرك قف كستو قولي انتي ساق كلقاته قال كان مجد ما يسأل ما دام استثناء معلوم ويهدب ملها وفي رواية همام بن يحيى رواية ذيسة كالدليل أو كلوى على أن عطاء عطاء لم يسمع من جابر جابر مؤن كم مغل حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم من كان له أرض فليزرعها وقت عطاء جابر يعني أقول يسأل كالددون نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم يكيه رئيس ملها من كانت له أرض رقوا عليه من كانت له أرض إنه ننجابر كم مقلن وحق الدليل رواية همام بن يحيى وبه قال أخبرني أحمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام بن يحيى قال سأل عطاء سليم طيب عطاء سليمان بن موسى بسؤالي قال وحوير حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي إنه من كان له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه مركة رواية النسائي سائلك فقال سأل عطاء سليمان بن موسى سائلك وعطاء في صحيح مسلم وعكسه سائلك وسليمان مسؤولك وعطاء في سنن ابن ماجه وحاكسه تصريح عطاء أنه سمع من جابر غير مرك أنا أدعو إيه سأل عطاء سليمان بن موسى سداس مرك وحا سأل عطاء سليمان بن موسى رواية مسلم رواية النساء يدو حيتهي سأل عطاء سليمان بن موسى عطاء ويسائل نعم روى إنه يرى إمام النسائي عطاء يا سليمان بن موسى سؤالي قال وحوير حدث جابر جابر ما شيغي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه سيد ليش أسمرك حدو كم قليم هو يدي لها haddii uu ka maqlay cataa jaabir uu ka maqlay maba su-aaleynba, macnaa nasaa'i saas ku wataa. Ayib, haddii saa'ilka marka Sulaymaan laga dhigana waa dhici kartaa, waa riwaayada Muslim siday tahay. Watasriixu cataa bisamaacihi li hada alxadiidi min jaabir bima yukhaalifu maa waqaca fii riwaayati nasaa'iyi min annasaa'i lahu cataa faaldaahiru ana alriwaayata qalabat cala annasaa'iyi, waa ku dabagadoontay ama sheekhiisa أو حدث فيها تقديم وتأخير. طيب مركة صحيح مسلم من طريق ابن جريج وزيد بن أبي أنيسة أيضا مسلم كلفتي سمحا كجرة تصريح عطاء بسماعه لهذا الحديث من جابر, وهذا مما يؤكد على خطأ رواية النسائي. أيش مركة النسائي حوغا مركة سيدان هذا يسوء أوليه عطاء جابر إنه ننكمق لنا رواية تصيصة محب وخطأ, waayo Muslim iyo Ibnu Maaja waxaaba ku cad cataa inuu ka maqlay Jaabir. Hada akhiruhu wallahu aclam, wa sala allahu wasalam cala nabiyina Muxamadin wa alihi wa ashaabihi.